فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. قال مولانا ذلك قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وقال لتبين للناس ما نزل إليهم. فالمسألة أنه ما من نازلة إلا في كتاب الله، وإن لم تجد وتستطيع أن وإن لم تستطع أن تصل إلى الحكم الفقهي منها، ستصل ببيانه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لتبين للناس ما نزل إليهم. واستدل على ذلك بقول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه ينميه للنبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. ونحن معه إيانا والظن. وأيضا قد قال الشافعي مبينا أن هذا القياس ينزل منزلة الميتة للضرورة، ينزل منزلة حل الميتة للضرورة. ولذلك الشافعي يقول: الأصل في مدارك الأحكام الكتاب والسنة والإجماع، وحتى الإجماع عنده قليل، فعنده الكتاب والسنة رأس، والقياس كما قلت استخدامه كالميتة للمضطر، كالميتة للمضطر. وروى بسنده كلاما عجيبا عن محمد بن عبد الملك بن أيمن قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبي عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيه إلا صاحب حديث لا يعرف صحيحه من سقيمه، يعني هو يحفظ كما قالوا قماش ليس نقاشا، يعني عنده الغث والسمين. قال: إلا صاحب حديث لا يعرف صحيحه من سقيمه وأصحاب رأي فتنزل به النازلة من يسأل. انظر هنا، هو أتى من كلام أحمد ما يعضد ما هو به، وأيضا أحمد من أصوله القياس أيضا، يعني القياس ليس مطروحا. لذلك قلنا لو فهم ابن حزم كلام الأئمة على وجهه الصحيح بعينين جميلتين دون عين عوراء، فإنه كان ما غالبه أحد الفقه، ولا يسميه أحد فيما يتبنى. لكن سبحان الله، لله حكم وشؤون. قال: من يسأل؟ فقال أبي، وهو يقصد ذلك أحمد بن حنبل، فقال أبي: يسأل صاحب الحديث ولا يسأل صاحب الرأي، ضعيف الحديث أقوى من رأي أبي حنيفة. لابد أن تعلموا شيئا، الضعيف في المتقدمين كما قام جميع غيره يدخل معه الحسن، لأنهم ما كانوا يعرفون الحسن إلا الترمذي جلاه، وكان البخاري يتكلم به، لكن في المتقدمين كان عندهم الحديث إما صحيح إما ضعيف، وينزل تحت الحديث الضعيف الحسن. فحمله بعضهم في قول أحمد بقول: ضعيف الحديث أقوى من رأي أبي حنيفة. والله أنا أقول لكم، ولو حمل على ظاهره فضعيف الحديث أولى من الرأي، لأن الرأي غايته اجتهاد، قد يصيب وقد يخطئ، والله أعلم بالآلة متكاملة عنده أم لا. أما الحديث فهو عن النبي، واحتمالية صدق قوله، أو احتمالية أن صدق النسبة موجود. فإذا كان احتمالية النسبة فهذا أمر من الأهمية بمكان. فإذا الكلام هنا في هذا الباب كلام عظيم جدا على مسألة الرجوع إلى أصحاب الأثر دون أصحاب الرأي. والحق أننا نقول بأنه الرجوع إلى من كان أعلم بالسنة هو الذي يصل به إلى المعالي. وقلنا بأن ابن رجب رتب مراتب العلماء على أنها مراتب، كما قال الشافعي في مقدمة الرسالة: ولهم مراتب، وأرقى وأعلى هذه المراتب من جمع الله له بين العلمين، بين الحديث والفقه، المحدث الفقيه. ولذلك الإمام أحمد قال: ما زلنا عاجزين عن هؤلاء أصحاب الرأي حتى أتانا الإمام الشافعي. كنا نقول عن المحدثين صادلاء والفقهاء أطباء، فخرج علينا الشافعي طبيبا صيدلانيا. ولذلك أنا أقول يظهر ضعف العالم إن فقد علما من العلمين، علم الحديث وعلم الفقه. وطبعا استقامة الحديث تقوي ما هو عليه من راية يرتقي بها مقدمة على الجميع. ثم قال أيضا في مسألة الخطأ والنسيان: قال: لا حكم الخطأ والنسيان إلا حيث جاء في القرآن، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذا أيضا سيرجع فيه خلاف مع الجماهير في مسألة مهمة، وش هي؟ هو عنده التعميم لا حكم للخطأ والنسيان، هذا تعميم عنده، لكن هذا سيؤثر خلافا بين وبين الفقهاء في مسائل. ما هي؟ المفروض أنتم لو اطلعتم على أصول المذاهب سيكون الأمر عندكم فيه قوة. أنتظر الإجابة. من لا ليس هذا، ما شهد فأخطأ فله الأجر. أنا أتكلم سيختلف معهم في مسائل فقهية. ويش قلت؟ أعيد السؤال مرة ثانية. هل تريدون إعادة السؤال مرة ثانية؟ تريدون؟ طيب قلت إنه ابن حزم قد خالف عمما قال لا حكم للخطأ ولا للنسيان عموما إلا حيث جاء القرآن، كما في قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وفي قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. احتج على ذلك بأنه كل حكم خطأ أو نسيان كما قلنا في هذا الباب فإنه يعمم الحكم لا مؤاخذ عليه. السؤال قد يقع في الخلاف مع العلماء ويكون الأثر ظاهرا في مسائل فقهية معينة في باب معين، وش هو؟ هذا هذا هذا هو السؤال. طب نرجع إلى الإحالة سريعا. قد يكون الشيخ في باب المأمورات. لا لا، هو أنت الآن أنت تحوم حولها. قلت لا قد تحوم حولها. الحق أن نقول في مسائل الأحكام الوضعية، لأن العمد العمد والخطأ سواء، لو أتلف ضمان المتلفات، ضمان المتلفات سواء كان نسيا كان سهيا كان جاهلا كان متعمدا، فإن ضمان المتلفات أمر وضعي فيجب مع عدم وجود الإثم. لو مجنون كسر زجاج سيارة عمرو فإن ومعه مال فإن الضمان عليه واجب مع أنه غير مكلف. قلنا نعم، لكن هذا من باب الوضع لا من باب التكليف، هذا من باب الوضع لا من باب التكليف. فلذلك الخطأ والنسيان قد يستويان في والعمد طبعا يستويان في الأحكام الوضعية لا في الأحكام التكليفية. قال وكل فرض كلفه الله تعالى الإنسان فإن قدر عليه لزمه، وإن عجز عن جميعه سقط عنه، وإن قوى على بعضه وعجز عن بعضه سقط عنه ما عجز عنه ولزمه ما قدر عليه منه، سواء أقله أو أكثره. وهذا في رد على ابن تيمية في مسألة إسقاط الصلاة كلية على من لا يجد عضوا يحركه يوم به. يعني نقول القلب ما زال ينبض فالنية تكفي في الصلاة في هذا الباب، وهذه تحقيقا لقاعدة يتفق فيها مع الفقهاء ابن حزم، وهي قاعدة الميسور لا يسقط بالمعصور، الميسور لا يسقط بالمعصور. وقال بأن الأصل بذلك قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهنا أيضا مسألة مهمة جدا اختلف فيها في التأصيل مع الجمهور، وهي مسألة لا يجوز أن يعمل أحد شيئا من الدين مؤقتا بوقت قبل وقته، فإن كان الأول من وقته والآخر من وقته لم يجوز أن يعمل قبل وقته ولا بعد وقته. ولذلك ترى الأثر الخلافي بينهما في هذا الباب، وهذا رجحه أيضا ابن تيمية وسيأتي تفسيره إن شاء الله، هي مسألة القضاء للفوائد. القضاء للفوائد، ولذلك قال الله تعالى ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. قال إن أتى بها قبل الوقت فقد ظلم نفسه، وإن أتى بها بعد الوقت فقد ظلم نفسه، وإن فاتت فالعبادة إن فاتت لا إدراك لها، لا استدراك لها، لأنها لا تستدرك إلا بأمر جديد. ولذلك قال الله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها. فبيقول الآن صلاة الظهر إن صار ظل كل شيء مثله انتهت صلاة الظهر، فإن تركها تفريطا منه فلا إعادة عليه ولا قضاء، فقد خالف الجماهير بذلك لأنه وقف على هذا التأصيل بأنه قال العبادة المؤقتة بوقت سواء تركها عمدا أو تركها نسيا لا تصح في غير وقته، ثم جاء الدليل على الناس والنائم أنه يقضيها، لأن صفوان بن المعطل لما جاءت امرأته واشتكت من ثلاث من ضمن الشكاية أنها قالت أوقظه الفجر ولا يستيقظ، فقال أخذت عليك ذلك؟ فقال له يا رسول الله إن قوم إذا نمنا لا يوقظنا إلا حر الشمس. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. هذا معك أيها الأموي، أحسن الله عليك على النفع بما سردته لنا على الفيس. فلذلك من تعمد الترك وتكاسل عن عبادة في وقتها لا يدركها بعد خروج وقتها، لأنها مؤقتة بوقت، ولأن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولذلك أنت ترى أنه قال جاءت الأدلة على أنها لا يمكن أن تقضى في غير وقتها إلا بأمر جديد بقوله من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها. طبعا نسيها هنا دخل تحته من شغل عنها بشاغل هو لا يستطيع دفعه، كما في غزوة الأحزاب، كما أيضا في نسيان سنة الظهر، وهو يعني في سنة الظهر، وهو طبعا تعلمون الله يسر على الأمر يا رب، نسأل الله أن يكتب له التيسير في الاختبار. كما هو في سنة الظهر شغل عنها بتوزيع الصدقة فقضاها بعد العصر، لأن الأمر الجديد قد ورد، أما في الصلوات المفروضات فلا أمر جديد. طبعا الشنقيطي رحمه الله يعني حاول أن يدلل للجمهور في مسألة القضاء بحديث دين الله أحق بالقضاء، دين الله أحق بالقضاء، فقال هذا عمومه الآن كل دين، قلنا ودين الله جل وعلا الذي جاء الشرع بقضائه يقضى، والذي لم يأتي الشرع بقضائه فحسابه عند الله جل وعلا. ماذا يفعل؟ قال الأدلة العامة قد جاءت بأن السنة تسد ثغرات الفرائض، والله تعالى أعلى وأعلم. لكن هذا التأصيل العام الذي أصله ابن حزم أثر جعل ثمرة فيها الخلاف بينه وبين الفقهاء في هذه المسألة. وهو يحتج على أن كل عبادة ليست في وقتها، يحتج بأنه لا تصح وأنها تكون باطلة بعمومي، وهذا ابن تيمية أيضا اختيارات هذه ابن تيمية يختارها أيضا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فانظر هنا التصريح بالرد، لأن العمل لم يكن عليه أمرنا، وأمرنا هو قول الله جل في علاه، هو قول ربنا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا أمرنا، فمن جاء بها في غير وقتها فقد أتى بعبادة ليست عليها أمر الشرع بحال. نعم، إلا ما دل الدليل على التخصيص من هذا العموم. ذلك يقول ابن حزم معللا: ومن أمره تعالى أن يعمل عملا في وقت سماه له فعمله في غير ذلك الوقت، إما قبل الوقت إما بعد الوقت، فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله جل في علاه ولا أمر الرسول، فهو مردود باطل غير مقبول، كلام من القوى بمكان، غير العمل الذي أمر به، فإن جاء نص أنه يجزئ في وقت آخر فهو وقته أيضا حينئذ. وهذا الذي تأثر به ابن تيمية جدا وقال به خلافا للجماهير، وقال لا قضاء للفوات إلا بأمر جديد، لا قضاء الفوائد إلا بأمر جديد. انظر إلى مسألة عظيمة أيضا، حارب التقليد ثم انظر الثمرة، قال والمجتهد المخطئ أفضل عند الله من المقلد المصيب، هذا في الإسلام خاصة. وهذا تبع لأصله أنه قال لا يجوز التقليد ولا حل التقليد ولا حل هذه الأمة التقليد. ومسألة خطيرة تكلمت عليها معكم في الترم الماضي، وهو أيضا عرضني بعض الإخوة وتناقشنا فيها، وأظنه رجع وثبت على ما قلنا، الآن سنعرضها اليوم ليس بالتفصيل، لكن سأترك المجال لكم إن كان أحد عنده في هذا الباب يعني المناقشة أنا معكم. حجة أيها محمود الأموي، حجة الجمهور كما قلت بأن الأمر قال الله تعالى أقم الصلاة لذكري، فأخذوا به على عمومه، قلنا أخطأتم، لأن الخاص يقدم على العام، والخاص هو قول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم، يقول ابن حزم والحق من الأقوال في واحد منها وسائرها خطأ، يعني الحق غير متعدد، انتبهوا والتفتوا للحرب الدروس. أنا منتظر العراق منتظر، بس خليني أكملها وما عندكم أنا أستقبل كما شئتم. والحق من الأقوال في واحد منها وسائرها خطأ وبالله التوفيق. وهذا طبعا أصوليا جماهير الأصوليين يتفقون مع ابن حزم فيما قال. ثم دل على ما يقول بقول الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال قد قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. ويعتمد هنا على أنه من عند الله فلا اختلاف لا كثير ولا قليل. قال وكيف يكون الحق مع المختلفين وقد ذم الله الاختلاف. كلام رائع. قال الله تعالى ولو كان قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. احنا قلنا بأن الاختلاف سنة كونية يقع والسنة التشريعية رفعه واجب على الأمة رفع واجب على الأمة. قال ولا تنازعوا فتفشلوا. وقال تبيانا لكل شيء فصح أن الحق في الأقوال ما حكم الله به تعالى وإن خفي على بعض الناس أنه يظهر للبعض. وطبعا ظهور البعض أيضا عندنا الدليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين الحرام بين من أمور المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس وش يعلمهن يعلمهن قليل من الناس. فهذه القلة ذكرها في كتابه وإذا جاءه من الأمر وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا للرسول وإلاه للأمر منهم العالم الذين يستنبطونه منه. قال ويبطل من قال بأن الحق متعدد قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فبين أنه مخطئ مخطئ أو مصيب فأخطأ فله أجر. قال وإذا أصاب فله أجران. فهنا النص الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم أن المجتهد قد يخطئ. ومن قال أن الناس لم يكلفوا هذا كلام الغزالي. شوف انظر كيف الردود على أهل الأصول. يقول رضي الله عنه يقول إن الناس من قال أن الناس لم يكلفوا إلا اجتهادهم لقوله يعني اتقوا الله ما استطعتم فقد أخطأ بل ما كلفوا إلا الإصابة إصابة أمر الله لقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. الله أكبر. يعني كأن المجتهد مأمور المجتهد مأمور شرعا ببذل الجهد واستفراغ الوسع ليصل إلى مراد الله يصل إلى ما أمر الله به. قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فافترض عز وجل اتباع ما أنزل إلينا وألا نتبع غيره وألا نتعدى حدوده. وإنما أجر المجتهد المخطئ أجرا واحدا على نيته بأنه طلب الإصابة لكنه لم يصل إليه ولنوع تفريط أو تقصير لما لم يصل إليه لم يأخذ إلا الأجر الواحد. ولذلك روى حديث إذا اجتهد الحاكم فاجتهد إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وقال الظن لا يحكم به أمين ولا يحل الحكم بالظن أصلا في قول الله تعالى إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقال إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. أين هؤلاء الذين يصرخون ليل نهار ومساء صباح مساء ويقولون ما دامت المسألة على الاختلاف فهي على الخلاف ولا أحد يحجر واسعا ويعني عقلك لا يسيطر عليه أحد لك أن تأخذ بهذا القول ثم تترك هذا القول. وطبعا جعل الناس جر الناس إلى التشهي والاختيارات بين أقوال العلماء. هذا ليس بصحيح وليس بسديد ولأن الحق غير متعدد الحق واحد عند الله جل في علاه. وهناك مسائل أيضا اختلف فيها بين ابن حزم وبين العلماء في الكلام على مسألة الاستصحاب. ابن حزم يرى مع أنهم اتهموه بالتوسع وليس متوسعا يرى الاستصحاب هو استصحاب الدليل ما يرى استصحاب الأصل. يعني ابن حزم في استصحابه يرى استصحاب الدليل لا استصحاب الأصل. يعني المعنى إذا ثبت حكم بالنص فهو يستصحبه حتى يأتي حكم آخر يزيل هذا الحكم بنص. هذا ما عند ابن حزم يستصحب النص وهذا سيأتي إن شاء الله في التطبيق العملي على مسألة تبني الإمام ابن حزم. ابن حزم يرد أحكام أربعة مختلف فيها أصوليا بين العلماء ورده لها أضعف منهجه بعض الشيء. أما رده للقياس فهو الذي أضعف مذهبه حقا هو الذي أعمل الضعف في مذهبه رده القاطع للقياس، مع أنه كما قلت قاسى سأبين إن شاء الله رده للقياس. وطبعا لست بصدد تبحر الكلام على رده في كتاب الأحكام على القائسين أو الكلام على حجية القياس. حجية القياس ظاهرة جدا لا تحتاج لأدلة كثيرة. لما ترى بأن الله تعالى يضرب لنا مثلا، ضرب المثل هذا كله على القياس، وقوله ما هي من الظالمين بعيد هذا كله على القياس. أما السنة فكثير، أما السنة فكثير. نعم. وأما الحكم الثاني الذي يرده ابن حزم في هذا الباب، ممكن إغلاق من يا أستاذ يعني آياتها الضحكة الصغيرة، أشيري على أبيك أنه في مجلس علم فليغلق وليسكت. الله أكبر. رضي الله عنها يا سكت. طيب جيد. رد الإمام ابن حزم، طبعا لا يرى الإجماع إلا إجماع الصحابة كما بينا قبل ذلك، رد الإمام ابن حزم القول الصاحب، لا يأخذ بقول الصاحب. شوف، ولذلك قلت لك حتى قول الصاحب لا يجعله يخصص العموم، عموم الوحي. قال قول الصاحب هو قول الصاحب لا يصل للوحي، والوحي يخصص الوحي. وهذا قاله أيضا ابن المنذر كما قلت لكم، نظرة ابن المنذر في الأوسط بتجريم من يقوض النصوص بلا بلا بلا بلا وحي. يعني حتى القياس المنازعة فيها قوية جدا، قلنا القياس الصحيح يخصص لأنه تابع للأثر، يعني بحقيقة الأمر أن يكون لازم الوحي، ولازم الوحي يخصص الوحي. لكن شوف في قول الصاحب، قول الصاحب لا يخصص، مع أننا أنا أدين الله أصوليا بأن قول الصاحب حجة، قول الصاحب حجة، لكن ابن حزم لا يرى قول الصاحب حجة، ابن حزم لا يرى قول الصاحب حجة، لذلك هو يستأنس به ولا يجعله أصلا له يعني يحتج به قط. فهو عنده قول الصاحب ليس بحجة، فيقول قول الصاحب تقليد والتقليد محرم، يقول قول الصاحب هو تقليد له والتقليد محرم في كتاب الله جل في علاه. طب نكمل بعد الأذان بعد إذنكم، نكمل بعد الأذان. السلام عليكم وبركاته. تحق بالنسبة للكلام على أحمد حسن، تفضل تفضل أستاذ أحمد تفضل، طبعا أنت إمام مسجد تفضل، رضي الله عنك، أنت حريص جدا حتى على دروس الفيس، ما أدري ماذا أقول لك، حفظك ربي. هناك أسئلة، أخ سأل ما الدليل على صواب القلب، صواب القلب. طيب ما هذه نجعل الأسئلة طيب في آخر الدرس إن شاء الله، هكون تحت الأمر إن شاء الله. عامة بالنسبة للقول الصاحب الخلاف الأصولي فيها أقوال، أقوال يعني بيقولنا أهل السنة والجماعة على أن قول الصاحب ليس بحجة، يقصدون أهل السنة والجماعة الأشاعرة، وأن لهم أن يجعلوا أهل السنة وأن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، هذا خلط وخط وجهل مركب. الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة، بل الأشاعرة فرقة من الفرق، وهم أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة، لكنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، هم يفارقون أهل السنة والجماعة في أركان الإيمان الستة، يخالفونهم. ما أدري من الذي عم على رأس كبيرة يأتي يقول بأن الخلاف بين الأشعار وأهل السنة والجماعة كخلاف البسملة في الخلاف المذهب الفقهي، يعني هذا جهل مركب، هذا جهل مركب. يعني الأشعار تخالف أهل السنة والجماعة أصولا تخالف أهل السنة والجماعة، والأشعار هم الذين يقولون بأن القول الصاحب ليس بحج، ومن ثم ينقل يقول أهل السنة والجماعة يقولون قول الصاحب حج، يقصد بذلك ما كان من القديم والجديد من قول الشافعي وبعض استغفر الله أحمد حسن، هذا فضلك أنت وأدبك، استغفر الله، هذا فضلك الزحمة، أحسن الله عليك، تخشى عليا؟ طب اخشى عليا من الرافض أفضل من الأشاعرة محمد عبد الجواد. أما الأشاعرة فقد أعلنوها تصريحا لا تلميحا في ذلك، قالوا هذا من أعدى أعدائنا. أما الرافض خلاص، الرافض نصبوا الحربة مع تب الضرب النار، ولكن لا بد من تفنيد أهل البدع والضلالات، ولا بد من استقامة العقيدة النقية السلفية على عقيدة سيد البشرية، هذا الذي يرضي رب البرية، ولا يمكن لنا نجاة إلا بذلك. عامة قلنا بأن قول الصاحب أنا دين الله من قول حجة، لكن فيه تفصيل. حقا في أقوال ثلاثة، قول الصاحب حجة مطلقا، قول الصاحب ليس بحجة مطلقا كما قال ابن حزم. التفصيل والتفصيل، قالوا الخلفاء الأربعة قولهم حجة. العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وبعضهم قال قول الصاحب حجة باتفاق أبي بكر وعمر، اقتدوا بلدين بعدي أبي بكر وعمر. والحق أن قول الخلفاء الأربعة حجة، وقول الصاحب إذا انفرد ولم يخالفه أحد حجة، وغير ذلك ليس بحجة، وغير ذلك ليس بحجة. نعم هو قول أبي حنيفة لا يخالف قول أبي حنيفة، أتخير بين أقوالهم لما يختلفوا. احنا قلنا حجة متى؟ حجة عند الخلاف، عند الخلاف، عند الخلاف كل له اجتهاد، فليس أحدهم حجة على الآخر، ونحن نتخير بين أقوالهم. نعم. فاعتبر ابن حزم أن قول الصاحب ليس بحجة، اعتبر أنه لو أخذ حجة قد قلده، والتقليد عنده لا يجوز، التقليد لا يجوز. أمين أمين، الله ينصرنا وينصركم يا رب العالمين. لأنه قال قول صحابي كغيره من البشر عنده يجتهد، وطبعا هو أخذ بقول الشافعي الجديد لا القديم، القديم أنه حجة، الشافعي الجديد قال ليس بحجة. وكما قلت أن الإمام الشافعي يأخذ بأقوال الصحابة على ضبط في المسألة، أما القديم فكان يقول بأن قول الصاحب حجة. نعم. وهنا نرى هنا ضعف ابن حزم واختلافه. كيف ذلك؟ ابن حزم قال أن قول الصاحب ليس بحجة، صحيح. فإذا قال بأن قول الصاحب ليس بحجة فتراه في كثير من المسائل، لو أحد اطلع المحلة، وسأضرب لكم أمثلة إن شاء الله عملية، يكثر جدا من الأثار التي جاءت عن الصحابة، وهذا معناه أنه يحتج بها. لا يمكن أن نقول بالإكثار مما أكثر منه في هذا الباب. المغرب أمر مؤسف جدا عند المغرب، إخواننا المغاربة أمر مؤسف جدا عندهم، لأنهم يحرصون جدا على تأصيل العقيدة الأشعرية، وهم يعني على بعد تام من العقيدة السلفية النقية. طبعا مش الكل، لكن هذا السائد في المغرب على هذه العقيدة. وطبعا سوريا ومصر أيضا فيها أغلبها بذلك. وقد خذ بشارة طيبة، لن تجد أشعريا جلدا إلا وتجده صوفيا قبوريا. ستجد ذلك عيانا بالواقع لو اصطدمت به. فهو ابن حزم ينقل كثيرا من أثار الإمام الأئمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا هو يغلق باب الذرائع، لأن باب الذرائع نظر، ويرى أن الأخذ بالذرائع هذا تكلف ورأي فيمنعه، لأنه يرى أن الأخذ بحسم المادة وسد الذريعة يرى ذلك بأنه من باب الرأي، والرأي مذموم عنده في كل أحواله. طبعا القياس كما قلت أنه ينكر القياس، وحربه على الاستحسان على كحربي على القياس. يردها أيضا إلى المسائل العملية. بهذا نكون قد يعني أعطينا على الأقل إجمالا لكلام ابن حزم في المسائل الأصولية، التأصيل العام لأصول مذهبه في هذا الباب. وابن حزم كما قلت أنا أقر الشوكاني لم يأتي الزمان بمثل ابن حزم أو مثل ابن تيمية، طبعا على قولي ببشرية ابن حزم وضعف ابن حزم يعني في أمور قد تبناها، هذا لا كلام فيه، يعني هذا لا كلام فيه. ولكن في حقيقة الأمر أن ابن حزم شرف لهذه الأمة، وأن ابن حزم من يعني الـ يعني نقول من آيات الله على تفضيل الله جل في علاه لهذه الأمة. إلى المسائل العملية، وهذه المسائل قلت حتى إذا ما كان سرقنا الوقت، هي مسائل قد يعني خالف فيها ابن حزم الأئمة ووافق فيها إمام من الأئمة مثلا، وجاء الإمام الإمام العلم ابن تيمية فاختاره. وطبعا ليست المآخذ على ابن حزم هي مآخذ فقهية فقط، لا، هي فيها مآخذ عقدية أيضا صراحة يعني. لذلك علمانا يقولون ليته عكس، أول في الصفات وأخذ بظاهر النصوص في الفقه، ولو عكس لنجا. فهذه أيضا أثرت فيه فقه. لكن هو لا يخفى عند علمائنا أنه من المبرزين في هذه الأمة وأحد أذكياء الأمة. طيب هناك مسائل اختارها في الطهارة وأيضا في الصلاة في ربع العبادات، عنده مسائل خالف فيها العلماء انفرد بها لم يرجحها ابن تيمية، ومسائل في النكاح والطلاق، وأيضا مسائل في المعاملات في البيوع في التجارات رجح فيها ابن تيمية كثير جدا في هذا الباب. شرف للأمة لأنه متأول، هو رجل متأول، وتأويله هذا يعني قتادة كان شرفا للأمة. وأخونا محمد أحمد بيقول طب كيف يكون شرف للأمة وهو كان جهميا؟ احنا نقول كان متأولا، وإلا فنحن نرى ان هناك يعني مجدد من المجددين في عصرنا هذا تكلم بكلام وافق فيه اهل البدع باجتهاد منه ويغمر في بحر حسناته. وقلنا في المتقدمين مثل قتادة، مثل هشام الدستوائي، مثل يعني حتى الإمام مالك وقع منه أيضا خطأ تأويلا، وقع منه الخطأ تأويلا. النووي يعني إياك أن تكون يعني في هذا الباب، إياك أن تقول هذا الكلام. النووي ما تقول النووي شرف لهذه الأمة، ابن حجر شرف لهذه الأمة، هؤلاء من علماء أهل السنة المعتبرين، وهم عندهم لوثة أشعرية. الخطابي الإمام الخطابي، الإمام البيهقي، الإمام البيهقي والخطابي أيضا الجويني، لكن والجويني طبعا يحمد له ويمدح على تراجعه في آخر عمره، لكن أتكلم على الجويني، أتكلم على البيهقي. لا تقول شرف الأمة، لا تقول ذلك. كل مجتهد اجتهد لإعلاء السنة، وابن حزم أنا أقول ذلك لأنه اجتهد لإعلاء السنة، ترك التأويلات وترك القياس تعظيما للسنة، يبقى الرجل شرف للأمة في نفسيات نفسه أنه كان يعظم السنة. تعظيم السنة وحده شرف. اجتهد في هذه الأبواب وأخطأ وضل في هذه الأبواب، قد تغمى في بحر حسناته، والكمال عزيز على الناس. ولذلك ابن المسيب قال ما تجد من عالم شريف منيف إلا وله الزلات والسقطات والهنات. ولو أردت أن أسمي لك من علمائنا الذين أنت تعتد بهم رؤساء ونبلاء وأرفع الناس بل من المجددين، وأبين لك أخطاء وقعت وقد تكون أخطاء عقدية صريحة، أبين لك ذلك. نحن لا نتكلم بها ديانة، لأننا نعلم أن هؤلاء العلماء النبلاء اجتهدوا فأخطأوا. فلما اجتهدوا فأخطأوا قلنا تغمر في بحر حسناتهم. هذا الوجه الذي لابد أن تراه، لا تنظر بعين عوراء، انظر بعينين جميلتين يتضح لك المقال. طيب هناك في أبواب النكاح وأيضا أبواب الرضاع وأبواب المعاملات التجارات انفرد ابن حزم بأقوال عن الأئمة، وجاء ابن تيمية أيضا رجح قوله، وقد توسط بينه وبين الأئمة أيضا في مسائل. كان الله في عونكم، النت أيضا في ضعف، كان الله في عونكم. أنا الآن أريد محمد أحمد إما أن يناقش حتى نرى اقتنع بهذا الكلام أم عنده شيء آخر. قلت أنا أئمة نعتقدهم من المجددين وقع منهم أخطاء. طيب أنا بس هضرب مثلا، هضرب لا هو اسمه إيش الأخ اللي كتب على مسألة ابن حزم ينتقد أنه يكون شرف الأمة. طيب أنا بس أنتهي من المسائل وأفتح المجال أخونا من؟ الله يرضى عنه جياب. احنا نريد أيضا نناقش في هذا الباب حتى يبين، حتى ننظر له. أنا قلت له عن أئمة متأخرين يعني ختام الأمة فيهم أخطاء حتى في العقدية وقعوا فيها، حتى في المتقدمين أنا قلت لكم مالك الصحيح أنه نقل عنه ولا أحد يستطيع يرد ذلك أن مالك يقول بزيادة الإيمان لا بنقصانه، هذا كلام الخوارج. وهل أحد يستطيع يقول أن مالك من الخوارج؟ يقطع لسانه من يقول بذلك. إمام أهل السنة والجماعة، نعم والله نعم، هذا أهل السنة والجماعة، لكن اجتهد، تغمر في بحر حسناتي، تغمر في بحر حسناتي. وهذا نبينه إن شاء الله بعد ما نضرب مثلا، وبعد ذلك المحاضرات القادمة إن شاء الله نضرب فيها أمثلة على ابن تيمية وابن حزم معا اتفق في الاختيارات، ونبين أيضا بالميزان الصحيح الكلام بينهم وبين العلماء. فعن سورة مثلا نكاح الزانية، ابن حزم يرى بأن الزانية لا تنكح، لا يحل نكاح الزانية أبدا، لا ينكحها أحد لا عفيفا ولا زانية. وطبعا هو معلق الأمر إلى التوبة، يعني يأخذ بالآية، فإن تابت حل الزواج من عفيف لا من زاني. وأيضا لا يحل للزاني المسلم أن يتزوج، كلما تقدم يرفض. كيف يصرف الآية سيأتي الآن وسيأتي نبين تفصيلا. أيضا أنا أعجبني نقل أخينا الفاضل الشريف، يقول ابن حزم سائل الإيمان والقدر أقوى من غيره وأعلم بالحديث وأكثر تعظيما له، وهذا مهم جدا الذي يريده، لكنه خلط في أقوال الفلسفة والمنطق لا يدخلون على علم إلا أذابوه أضعوه ينصهر، فخلط في أسماء الصفات، خلط في أبواب الأسماء والصفات، وهو معتدل في أبواب الإيمان والقدر. والحق أننا لا يصح إهدار قيمة مثل هذه القيمة، لكن نضع أيدينا على الخطأ والعطب ونقول بعد تفنيده إن شاء الله يغمر في بحر حسناته. شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا وافق ابن حزم في هذا الاختيار، وأن المرأة الزانية لا تنكح أبدا حتى تتوب، وأن الزاني لا ينكح أبدا حتى يتوب. وهنا نقول لتحرير محل النزاع، لأنه الطالب لابد يعرف أين يكون من المسائل الخلافية. الفقهاء جميعا اتفقوا على أنه لا يحرم على الزاني نكاح المرأة التي زنى بها إذا استبرأها وأظهرت التوبة وأظهر التوبة، لأن هذا أصل أصيل كما ورد بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أنه أوتي بشاب يعني فجر بجارية فأقام عليه الحد، وأقامت الحد توبة وأقام عليها الحد، ثم أمره أن يتزوجها فشدد عليه فلم يرضى الشاب. وهنا الوجه الدلالة أن عمر بن الخطاب استباح ذلك وشدد عليه وأمره بالزواج منها. فاتفاق الفقهاء على أنها إذا زنى زيد بهند بأنها انتابت وتابة وأظهرت توبة له أن يتزوجها، هذا يعني اتفاق الفقهاء، لكنهم اختلفوا إن لم تظهر التوبة. فاختلفوا في نكاح المرأة الزانية التي لم تظهر التوبة والزاني لم يظهر التوبة على قولين. القول الأول الذي وافق خالف ابن حزم فيه هو أنه لا يحرم نكاح الزاني وكذا العفيف للزانية، لا يحرم ولو لم تظهر التوبة منه. وهذا القول صراحة وإن كان شديدا هو قول جماهير أهل العلم لتعلموا، وإن كان القول شديدا هو قول جماهير أهل العلم، هو قول الأئمة الثلاثة، هو قول الحنفية وقول المالكية وقول الشافعية، ولهم أدلة كثيرة في ذلك استدلوا على ذلك بالكتاب، فقد قال الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. شوف الوصف المنطبق، طبعا الأدلة في ذلك هو العموم بعد إيه؟ بعد التخصيص. إن الله تعالى عدد المحرمات فبعدما عدد المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، وما وراء ذلكم الأسماء المبهمة عمم كل أحد المزني بها أو الزانية فلها أن تتزوج، هذا وجه الدلالة من الآية. فإن الآية لم تصرح بتحريم نكاح المرأة الزانية والدلالة منها العموم كما قلنا. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحرم الحرام الحلال. هذا يحتجون به أيضا. أنا قلت أن الشافعي قال يتزوج ابنته من الزنا، حديث موضوع، حديث ضعيف جدا لم يصح، فيه في إسناد إسحاق بن محمد بن أبي فروة وهو متفق على تركه، فالحديث موضوع أو هو قول ضعيف جدا على قول المحققين عندما يكون فيه الراوي متروك. قالوا الدلالة واضحة جدا من قول لا يحرم الحرام الحلال. والحق أن نقول أنها من الناحية العقلية كما قال الشافعي كما سأبين، أن الله جل في علاه جعل أحوال الحلال غير أحوال الحرام، فإن اختلفت الأحوال اختلفت الأحكام، إن اختلفت الصفات والأحوال اختلفت الأحكام. واستدلوا أيضا عن عطاء عن ابن عباس، كان ابن عباس يقول في رجل يزني بالمرأة، وهذا سند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. يعني ابن عباس لما سئل عن الرجل يزني بالمرأة ثم يريد نكاحها قال أول أمرها سفاح وآخره نكاح. الحق أنك لو نظرت لعيون مقاصد الشريعة ستجد الوفاق في ذلك، لأن به لأنه سبيل إلى الإعفاف وسبيل إلى إلى إلى الستر وسبيل أيضا إلى التوبة، وكل ذلك جاءت الشريعة كمقصد لتحقيقه وهو مرضي لله جل في علاه. أما القول الثاني فهو قول ابن حزم ورواية أحمد رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية، وقلنا ابن تيمية هنا اتفق مع ابن حزم في هذا الحكم، وأنه لا يجوز للزانية أن تنكح حتى تتوب وتظهر التوبة، ولا للزاني أن ينكح حتى يتوب ويظهر التوبة. واستدلوا على ذلك بصريح قول الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ليس هنا معناها أن الزاني ينكح الزانية بالإباحة، المعنى هنا أن الزاني تراه لا يميل إلا لزانية مثله، لا أنه يجوز أن يتزوجها، لأن في القول الصحيح العموم هو حرمة زواج الزاني أصالة، لكن هو يقول وما ترى الزاني لا يميل إلا الإلف، هنا الإلف التوافق الصفات إلا لزانية. وهذا طبعا في هذا الباب يقول من أجل التحريم كما بينا. فاحتج بالآية ابن حزم وأيضا وقول الحنابلة كما قلنا، سنبين إن شاء الله الراجح ونبين الرد على الأدلة. واستدلوا من السنة أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء أعتقد مرصد ابن أبي مرصد الغنوي، كان يحمل الأسارة بمكة وجاءته عناق وكانت صديقة له في الجاهلية يحبها، قال فجئت النبي فقلت يا رسول الله أنكح عناقة، قال فسكت النبي، سكت ما تكلم، فنزلت الآيات والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فدعاني فقرأها علي وقال لا تنكحها. واستدلوا أيضا بالمعقول بأنه الزواج من الزانية قد يكون سبيلا إلى ترويث الفراش، وأن تدعي عليه وتأتي له بولد ينسب له ليس بولد له. هذه المسألة مسألة خلافية ومسألة قوية جدا، ابن حزم فيها قوي الحجة جدا في هذا الباب لا سيما بالتصريح الآيات، لكني أدين الله بقول جمهور أهل العلم خلافا لابن حزم وخلافا أيضا للحنابلة. والذي يترجح لدي في هذا الباب بعموم مقاصد الشريعة، إذ الأصل الستر، قال لولا سترتها بثوبك يا هزال، أو لولا سترته بثوبك يا هزال، والأصل في ذلك الستر، فهو مقصد أصيل من مقاصد الشريعة. لما جاء الأربعة من أجل أو ثلاثة منهم اتفقوا للشهادة على المغيرة بن شعبة، كان عمر يقول اللهم لا تفضح صحابي صاحب نبيك أو كلام قريب من ذلك، حتى جاء الرابع بعدما قال أبو بكر ومن معه، الثلاثة اتفقوا رجل على امرأة نسمع صوتا، ووجدنا هذا في ذاك كالمرود في المكحلة. فقال الرابع وجدت رجلا على امرأة وسمعت صوتا، لكن له لم يصف الوصف الأخير، فلم يتفق الأربعة على وصف واحد، فجلدهم عمر بن الخطاب، جلد الثلاثة على أنهم قذف، وقال لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه طب أقبل شهادتك، فلم يرجع أبو بكر. وهنا تفريق أصيل بين الرواية وبين الشهادة، وهذا خطأ. محمد سلمان أشقر عندما رد حديث لن يفلح قوما أولا وأمرهم امرأة قال راويه مجلود في حد، هذه زلة كبيرة عليه، فهو مات غفر الله له ورحمه الله جل وعلا، ونسأل الله أن يغفر له هذه الزلة. فيكون الأمر كما قلنا في هذا الباب الأصل في مقاصد شريعة الستر. وعندنا الآية فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وأيضا في قول الله تعالى أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وأيضا في قول الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، كلها نصوص مما تدل على تأويل الآية وتوجيهها. التوجيه الصحيح في هذا الباب أنه المرء يعاف أن يقع في مثل هذا ويبتعد، والأنسب له العفيفة، أو أن نقول بأنها منسوخة، والقول بالنسخ بعيد لأنه يحتاج إلى إلى إلى نص أو إلى إلى التأخير في هذا الباب دون الجمع. وقلنا الجمع على ما وجهنا هو الصحيح، ويستأنس لذلك بحديث ضعيف قد يكون ضعيف جدا، وهو أنه لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم امرأتي لا ترد يدي لامس، طبعا التوجيهات المتكلفة والتوجيهات غير المتكلفة في هذا الحديث، قال له النبي طلقها، ليس لمثلك أن يبقى عليه، طلقها. قال نفسي أخشى من نفسي، إن نفسي تطلبها. قال له إذن فأبقي عليها. فالحق أن يقال في هذه المسألة بأن الزنية ولم تظهر يكون سبيلا لتوبتها وسبيلا لإعفافها وسبيلا لتوبة الزانية أيضا وسبيلا لإعفافه، وأيضا سبيلا للوالد الصالح تنكح وتكسره فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. مع أن الاحتراز لابد أن يقال لا يذهب المرء بذهني ولا بقلبي ولا بعيني إلا إلى الحرائر العفيفات. هذا الأصل في هذا الباب، والله تعالى أعلى. وأعلم هناك مسائل أخرى إن شاء الله سنتناولها الأسبوع القادم بإفراد مسائل في ربع العبادات وربع المعاملات، وأيضا مسائل النكاح والطلاق لأنها مسائل مهمة جدا، العقود والمعاملات من الأهمية بالمكان، وننظر إلى تفصيل ابن حزم واختلافه مع الأئمة. لكن هنا لا يطرد ابن حزم ولا يقال بأن ابن حزم لا يؤخذ بقولي في الخلاف، أو رأيت موافقة إماما من الأئمة وهو إمام علم إمام أهل السنة والجماعة وهو الإمام أحمد وابن تيمية يرجح قوله على قول جماهير أهل العلم. نقصد بذلك أن نقول بأن ابن حزم لا يمكن أن يطرح قوله، ولا يقال بأن قول ابن حزم يطرح ولا يأخذ به ولا يعتد به في الإجماع. في الإجماع هذا خطأ بين. إن شاء الله الأسبوع القادم المسألة أكثر تأتي. تفضلوا الآن الوقت معكم. ماشي تفضل. هذا ظلم بين والله، هذا ظلم بين، هذا ظلم بين. طيب أنا أقول لك يعني كفانا تشرذما وتقطعا، كفانا ضياعا، يعني كفانا وقد تحكم فينا أهل الكفر، كفانا وقد تحكم فينا أهل البدعة، وتمكن أهل الأهواء، كفانا فإنه عقاب من ربنا على التشرذم الذي نحن فيه، لأننا كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم قولا فصلا، قال ودعوت ربي ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم، اشترط وعلق الله جل في علاه، قال حتى يستبيح بعضهم بيضة بعض، يعني مفهوم مخالفة، لا أسلطن عليهم من عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم. لذلك قالها نبي نبوءة يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قال أو من قلة نحن يا رسول الله، قال لا إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم ولا جعلنا في قلوبكم الوهن. قالوا ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. نعوذ بالله من الهوى الذي يتبعه هوى، وإن الهوى هلاك يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. هناك شعر بين الحق وبين الباطل، الأهواء التي تتحكم في الناس، أن نفسق ونبدع كل من وقع في خطأ ومن زلل، لن يسلم لنا أحد، وهذا قول الزهري، لن يسلم لنا أحد بحال من الأحوال، وهذا قول أعلم التابعين على الإطلاق بقول أحمد سعيد المسيب، ما من عالم شريف منيف إلا وله الزلات والسقطات والهنات. وهنا ننظر في أغلبية الرجل ماذا يفعل، ها ننظر كلام السلف في هؤلاء. نعم لأنه أسمع الصوت، أنا أسمع الصوت فحسبت حضرتك تستبين من شيء، فإذا أقول ارجعوا لكلام السلف قاطبة في هذا الباب، وكيفية حتى التعامل مع المبتدع، وكيفية تطويق المبتدع والتنظير والتأصيل في إلقاء الحكم عليه، لأنك لابد أن تعلم أن الله وراك بالمرصاد أو عليك بالمرصاد. من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما، لعن المسلم كقتله، والتفسيق كذلك. فأنت واجب عليك أن تفارق بين القول قول كفر والفعل فعل كفر والقائل والفاعل، لا بد أن تفرق بين هذه. والأمر الثاني هو الرجوع لكلام السلف في مسألة إسقاط الحكم على العلماء في التفسيق والتبديع. لما يأتي رجل يعني يتكلم بكلام قلت الإمام مالك قال بذلك، يمكن أنا أعطيكم صاعقة أكبر منها وسامحوني، يعني سأقولها وهذا أنا والله أكتنز في قلبي، لكن أقول يعني لعلمائنا وأقول طلبة العلم الذين يعني حقا الدنيا بأسرها ستشرق شمسهم عليها وهي أحوج ما يكونون لهم، لكن لابد أن أقول في هذا البخاري، تعرفون من البخاري؟ أقول بملء في البخاري كله قد أخطأ وقال الإيمان والإسلام شيء واحد، وهذا القول لو نظرت إليه تحقيقا هو قول الخوارج. البخاري عنده دلائل على ما قال وتبنى، لكن أصاب أم أخطأ البخاري أخطأ، ولأن الإيمان والإسلام جاءت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة في التفريق بينهم. قالت الأعراب آمن، شوف بقى ربك عندما يبين لك حكم وشؤون أيسر أقل طلبة علم لو قرأ هذه الآية سيقول هناك فرق بين الإيمان والإسلام. كيف البخاري يقول الإيمان والإسلام واحد على آية الذاريات؟ شوف الآية بقى هنا عندما يقول الله جل في علاه قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا، والحديث ظاهر صريح أخبرني عن الإسلام أخبرني عن الإيمان. البخاري نفسه قال الإيمان والإسلام شيء واحد، وهي مسألة عقدية، هذه مسألة عقدية الآن، فلابد أن نفقه هذه المسألة وأن نتقي الله عندما يعني نطلق يعني التبديع أو التفسيق على أحد. قد نقول قال قولة الفسق، قال قيلة الكفر، قال قيلة البدعة، معك في ذلك، لكن إسقاط الحكم عليه لابد من توفر شروط وانتفاء موانع في هذا الباب حتى نكون رحمة على بعضنا على بعض. نحن أرحم الناس على الناس، ولسنا عذابا على الناس فضلا عن أن نكون عذابا على أهل العلم، ونتمنى من الله جل وعلا أن يكون الأمر بيننا أننا لحمة واحدة، ويخطئ بعضنا بعضا ويعلم بعضنا بعضا ويعضد بعضنا بعضا، إلا لمبتدع ضال رأس في البدعة يؤسس لها ويحارب السنة فلا كرامة لمثل هذا. قلنا هو اتبع كلام الفلاسفة فضل في باب الأسماء والصفات، ضل في باب الأسماء والصفات، لكنه رجل معظم للسنة، كفى تعظيمه للسنة. يا إخواني قلت لكم من المجددين تعتقدون أنه مجدد قال كلاما يؤخذ عليه عقديا، أنا مش هقول ده شيء بقى، هذا يمنعني ما يمنعني أن أتكلم به، لكن حقا يؤخذ عقديا في مقال، يؤخذ عقديا، ومثل ذلك من الأدب أن يطوى ولا يروى، ويشار للمنهجية ويشار للمسألة تعليما للطلبة حتى يعني يجتنبوه، لابد أن تبين للطلبة المسألة دون الإشارة لمن قال بذلك من علمائنا من الجبات. نعم، والتنقيس من قدرهم لا ما يصح. هذا هو. بس لابد أن ألفت الانتباه. إن كان غالبه السنة والتمسك بالسنة عشان نكون منصفين. الله أكبر. رضي الله عنه. ونسأل الله أن يغفر للجميع. جياب قال كلمة حق وأنا معه فيها، ولو رآني أنا فعلت ذلك أو وقعت في هذا أرجع أمامه الآن علنا. أخونا جياب أعتقد هو الذي قال نحن ننكر الغلو في مدحه، وأنا معك ولو وجدت مني أنني يعني كنت قد وقعت مثل هذا الغلو في مدحي أرجع الآن. أنا الذي قلته وشرف للأمة، كما أنني أقول أن البيهقي شرف للأمة والحليمي والخطابي وكل هؤلاء يميلون للأشاعرة ولهم أقال من أقال الأشاعرة، ومع ذلك أقولهم شرف للأمة لأنهم جاهدوا أنفسهم وجاهدوا الدنيا بأسرها لرفع راية السنة. وابن حزم كذلك عظم السنة تعظيما لا نجد أحدا مثل يعني هؤلاء في المتأخرين يفعل مثل ما فعلوا تعظيما للسنة. وجياب يقول هو شيخ مقبل يستدل، ممتاز الحمد لله. طيب ماشي ونحترم، وأنا ما زلت أقول، وهو الرجل أهو الآن أنا أشكره أشكره. قال وإلا فابن حزم أصوله أصول أهل السنة. الحمد لله. وقلت هو شرف، ما زلت أقول بها هنا هو شرف للأمة. هذا هذا هذا هو الحمد لله، ونسأل الله أن يحفظكم جميعا. بس ونحن أنكرنا عليه وقلنا التجهم الذي وقع فيه نحن نضلل فيه، وأيضا نقول غفر الله له وتؤمر إن شاء الله في بحر حسناته. بس هذا هو ديننا، دين واحد، سنتنا تجمعنا، سنتنا تجمعنا. ولذلك أقول لكم كلاما تعرفون به أهل السنة من أهل البدع، الذي يخالفني يناقشني والذي يوافقني يبقى الحمد لله. السنة تجمع والبدعة تفرق. إن وجدت القلوب ائتلفت فاعلم أنهم على سنة، وإن وجدت القلوب تنافرت واختلفت فاعلم أن الهوى دخل والبدعة موجودة في المنتصف. طيب هل هناك أسئلة عندكم أو مناقشة؟ نعم فهمت مقصدك يا دياب وأعضده. نعم نعم أحضرتك رأي شيء القائد اللي ذكرت الآن ومتطلبة ولا نرى أكثر الأهل البدعة يتحدون وعندهم جماعة أو دولة. طب هم اجتمعوا على البدعة لكنهم افترقوا مع أهل السنة والجماعة، ما ائتلفوا معهم. أما أهل السنة والجماعة يأوي بعضهم إلى بعض ويجتمعون، ولذلك تجد أنهم لو اجتمعوا لما استقروا. لا يمكن لسني أن يجتمع مع مبتدع وتقوم لهم قائمة، لا يمكن لا يمكن. رضي الله عنكم، إن أحبكم في الله. وأقول أيضا اتقوا الله أنتم، والله العظيم الأمة الآن متعلقة بكم وبأمثالكم، فاتقوا الله. الله الله في السنة، الله الله في تأصيل العلم بالقرآن والسنة، الله الله في هذه الأمة. رضي الله عنكم، وكونوا من أأدب الناس مع العلماء وأهل العلم، وكونوا من أحفظ الناس لمقام العلماء، لأنكم ستكونون بهذا المقام قريبا بفضل الله جل في علاه، فهذا يعني أعظم ما يكون لكم. رضي الله عنكم جميعا، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن ينصر الله بهم الدين، ويجعلنا الله من الغرس الذي يغرسه عبادة له، وأن يجعلنا ممن يرفع راية السنة ويموت عليها. اللهم أمين يا رب العالمين. أحسن الله لكم. طيب سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك. اللهم اجعل عملنا كله صالحا وجعل وجهك خالصا وتجعل أحد فيها شيئا، وجزاكم الله كل خير. إني أحبكم جميعا في الله. أستسمح حضراتكم الآن. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.